إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ففي هذه الأوقات التي انتشر فيها ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي وسائل التقاطع الاجتماعي، فصارت هذه الوسائل مع الكبير والصغير، ومع العالم ومع الجاهل، ومع الرجل ومع المرأة، وتنوعت هذه الوسائل حتى فتحت على الناس أبواب الشر على مصراعيه، فالنساء يصادقن الرجال على هذه الوسائل، والرجال يتابعون صفحات النساء على هذه الوسائل، وصارت المعصية أقرب لأي إنسان من أي وقت مضى، حتى خربت البيوت وتقطعت الأواصر وظهرت العورات وانتهكت الحرمات، حتى ممن يدعون أو يدعون الالتزام بالهدي الظاهر، فضربت الفتن كل البيوت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطوم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر. أشرف النبي على أطوم صعد على حصن من حصون المدينة ونظر إلى بيوت المسلمين ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. والقطر هو المطر، والمطر إذا نزل من السماء فإنه لا يستثني بيتا، وإنما ينزل على كل البيوت، وهكذا الفتن تنزل على كل بيوت المسلمين. وهنا صار لزاما على كل مسلم وكل مسلمة أن يتفقد أحواله، فينظر في حال نفسه إذا خلا، أهو مراقب لربه أم منتهك حرمته. فهنا يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. فحال المسلم في الخلوة يكشف عن مقدار الإيمان في قلبه. حال المسلم في الخلوة حين لا يراه أحد يكشف عن مقدار الإيمان في قلبه. فما ثبت إيمان عبد بمثل صلاحه في السر، وما انتكس من انتكس إلا بفساد حاله بينه وبين الله. وجل المنتكسين عن طريق الحق أصحاب ظواهر صالحة، لكنهم أصحاب ذنوب خفية يبارزون بها العليم الخبير، ويستخفون بها عن العبد الحقير. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال ابن القيم رحمه الله: الذنوب الخفيات أسباب الانتكاسات، وعبادة الخفاء أصل الثبات. الذنوب الخفيات أصل الانتكاسات، تظهر للناس ظاهر حالك، وتبارز الله عز وجل فيما بينك وبينه بالمعاصي، خاصة على هذه الوسائل التي خربت بيوت الناس، فصار النساء يصادقن الرجال على هذه الوسائل، وصار الرجال أيضا يصادقون النساء على هذه الوسائل حيث لا يراهم أحد إلا الله عز وجل المطلع عليهم، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلزاما على كل مسلم أن يتفقد أحواله، وأن ينظر في حال نفسه فيما بينه وبين الله، أهو مراقب لربه عز وجل يعلم أن الله مطلع عليه ويسمع ما يقول ويرى ما يفعل، أم أنت تستعظم نظر الله نظر الناس إليك وتستهون نظر الله إليك، تستعظم نظر الناس إليك فتستخفي منهم حين وقوعك في المعصية، وتستهين بنظر الله عز وجل إليه. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تيامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم منكم يحدث أصحابه ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي يصلون الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهؤلاء يظهرون للناس محاسنهم ويبارزون الله عز وجل بالمعاصي في الخفاء. وذنوب الخلوات عنوان كبير لضعف تعظيم الله في قلب العبد، وبرهان ساطع على عدم إجلال الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه. قال ابن الجوزي رحمه الله: الحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه سبحانه، ومتى سقطت من عين الله فكيف تفلح؟ قال ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون بالله على أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات. وقال ابن رجب رحمه الله: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وبين ربه. خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة بين العبد وبين الله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي عند الموت، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما بينه وبين الناس أو فيما يظهر للناس، ولكنه له خبيئة صالحة بينه وبين الله لا يعلم حاله أحد بينه وبين الله، وإنما يظهر أمام الناس بالسيء أو يظهر للناس القبيح من حاله، ويصلح فيما بينه وبين ربه عز وجل. إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فاحذر يا صاحب الذنب ولا تأمن سوء العاقبة، لأن خطورة الذنب، خاصة الذنب الذي بينك وبين الله، خطورة هذا الذنب أنك لا تدري متى يأتيك الموت. قد يأتيك الموت وأنت على الذنب. فاحذر يا صاحب الذنب ولا تأمن سوء عاقبته، واعلم أن قلة حياءك ممن عن اليمين وعن الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك حال الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. واعلم يا عبد الله أنك حين تفعل المعصية في الخفاء فتنظر عن اليمين وعن الشمال مخافة أن يراك أحد من الناس، اعلم أنك ستقف نفس الموقف بينك وبين الله، ولكن تنظر عن يمينك فلا تجد إلا النار، وتنظر عن يسارك فلا تجد إلا النار. عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له، أي رب العزة، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاحذروا يا عباد الله من ذنوب الخلوات، واعلموا أن الله عز وجل مطلع عليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توبتنا فنتوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فكما أن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، فكذا عبادة الخلوات أصل الثبات. كما أن ذنوب الخلوات الذنب الذي تفعله في الخفاء بينك وبين الله، هذه الذنوب كما أنها أصل الانتكاس، فكذا العبادة التي تفعلها بينك وبين الله هي أصل ثبات الإيمان عند العبد. فلا يتقرب إلى الله في الخلوة إلا رجل يوقن أن الله يعلم سره ونجواه، وما أعلنه وما أخفاه. وهذه أعلى مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعبادة السر من أعظم أسباب الثبات في المحن والفتن، ومن أكبر أسباب القوة في ترك الشهوات والشعور بلذة العبادات. وعبادة السر نور في الوجه، وانشراح في القلب، وتوفيق في القول والعمل. عبادة السر نور في الوجه، وانشراح في القلب، وتوفيق في القلب في القول والعمل. وانظر إلى حال الوتن الذي يضرب في الأرض، فكلما كان الجزء المخفي من هذا الوتد كبيرا، كلما كان ثبات الظاهر من الوتد على الأرض. الوتد الذي يضرب في الأرض، كلما كان الجزء المخفي من هذا الوتد كبيرا، كلما كان الجزء الظاهر أكثر ثباتا، وكلما كان الجزء المخفي من هذا الوتد صغيرا، كلما كان الجزء الظاهر هشا وأقرب ما يقع. وكذا الإيمان، كلما كان الإيمان الخفي في القلب، وكلما كان حال العبد في الخفاء بينه وبين الله على أحسن حال، كلما كان ظاهر العبد وثبات العبد على الإيمان أقوى وأكبر. وإذا انتكس إيمان عبد فما ذاك إلا لدسيسة في القلب أخفاها العبد عن الناس وأظهرها فيما بينه وبين الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوي حاله في السر وفي العلانية، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهر. وعن مطرف بن الشخير رحمه الله قال: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. فعبادة السر وطاعة الخفاء دليل الصدق وعنوان الإخلاص وعلامة المحبة وأثر الإيمان. وعبادة السر أعظم أجرا من عبادة الجهر، لأنها دليل على صدق العبد. فالعبادة التي يؤديها العبد في السر أعظم أجرا عند الله من العبادة التي يؤديها العبد أمام الناس. فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. وصلاة النوافل في البيت أفضل من صلاة النوافل في المسجد. والصوم من أفضل الطاعات، لأنها عبادة سر بينك وبين الله. فالذي يصوم هو يصوم فيما بينه وبين الله عز وجل. فعبادة السر هي أصل وأكبر أسباب ثبات العبد على الإيمان وعلى الطاعة. وكذا ذنوب الخلوات التي تكون في السر هي من أعظم أسباب الانتكاسة. وعبادة السر من أعظم الأمور التي تنجي العبد من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل في يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفي حديث الثلاثة الذين آووا إلى غار فانحدرت صخرة فسدت باب هذا الغار، صخرة عظيمة انحدرت فسدت باب هذا الغار. فهؤلاء الثلاثة قالوا: إنه يا هؤلاء لا ينجيكم من هذا إلا الصدق. فبحث كل إنسان عن عمل كان صادقا فيه فيما بينه وبين الله، فدعا الله عز وجل بهذا العمل فانفرجت الصخرة عن باب الغار فخرجوا ونجوا من هذا المأزق. فعبادة السر من أعظم الأمور التي تنجي العبد في الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صنفان كانت لهم عبادة فيما بينهم وبين الله. رجل تصدق بصدقة أخفاها فلم تعلم شماله ما أخرجت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. فعبادة السر أعظم أسباب النجاة في الدنيا وفي الآخرة، وأعظم أسباب الثبات على الإيمان. وكذا الذنوب التي تكون فيما بينك وبين الله، فاتقوا الله يا عباد الله واختبروا أنفسكم وانظروا في حال نفسكم فيما بينكم وبين الله. لابد أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، ولابد أن تذم نفسك قبل أن تذم. لابد أن تحاسب نفسك في الدنيا كيف حالك بينك وبين الله. المرأة التي لا ترعى حقوق زوجها فتصادق الرجال على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجل الذي يصادق النساء بل أقبح يتخذ الدعوة إلى الله سبيلا لمصادقة النساء، يتخذ الدعوة إلى الله عز وجل سبيلا ليصادق النساء في السر، كأنه أو لأنه مكلف بدعوة النساء فقط، فهو مؤهل لدعوة النساء وحسب. وكذلك المرأة، فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله فيما بينكم وبين ربكم. ليست العبادة أن تكون صالح الحال أمام الناس، أن تكون خاشعا متنسكا أمام الناس، وإنما الحال أن تكون بينك وبين الله عز وجل. هنا يتبين الصادق من الكاذب، وتبين المؤمن من المنافق، وهنا يتبين المؤمن الحق الذي يخاف الله عز وجل، والذي يدعي الإيمان بالله، والذي يدعي مراقبة الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية ومراقبته في السر والعلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، اللهم إنا نسألك الصدق في السر والعلانية، اللهم إنا نسألك الصدق في السر والعلانية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.